فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا كنا قد توقفنا عند الكلام على الصفات، وكان لنا كلام قبل هذا في أسماء الله، ونذكر ببعض النقاط المهمة في هذا الباب الذي قد يحدث فيه خطأ أو مبالغة في الفهم. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه، بل إن خلقه لا سبيل لهم إلى معرفة ربهم حق المعرفة إلا عن طريقه سبحانه وتعالى. فالمعرفة فمعرفة الله عن طريق إخبار رسوله عنهم سبحانه وتعالى هي المعرفة المعصومة التي تعصم من الزيغ والخطأ في الاعتقاد. وهذا الأمر شغل أو كان موجودا في القرآن في مواضع كثيرة جدا، التعريف بالله سبحانه وتعالى خالق الخلق، فهو قد عرف عباده على نفسه بصفاته بأسمائه بأفعاله سبحانه وتعالى. وقال العلماء إن الله كما وصف نفسه وصفه به أنبياء، كل هذا يفهم في نطاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ما خطر ببالنا فالله أعلى وأجل من ذلك، وأن العبارات لا تحيط بالله والأفهام كذلك، بل والأوهام لا يستطيع أحد أن تحصل له صورة في ذهنه ويقول هي. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا على قدر ما نستطيع نحن وعلى قدر ما نفهم نحن، وإلا فالعبارات لا تدل على الذات حق الدلالة إلا بقدر فهمنا وبقدر يعني نحن نفهم على قدرنا، لكن لا نستطيع تقدير الله حق قدره. بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا كان هذا عن الجنة وهي مخلوقة، وهي مخلوقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، يعني لا توجد عبارة تصف الجنة وصفا جامعا مانعا يرينا الجنة كأننا نراها، ولكنه تقريب فقط. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وإلا فأنت تتخيل أن أنهار تجري بلا شطار، هذا في الجنة، هل تستطيع أن تتخيلها؟ هذا تسمعه فقط تتخيل الأنهار في الجنة تجري بلا شطار. أنت تقول كيف؟ تقول هذا هو، لا تستطيع أن تتخيل، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كأن النفس تعلم علما إجماليا، أن نعيم الجنة كذا، وأنه ليس فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، الطعام فيها ليس لدفع الجوع، لأنه ليس فيها جوع، الذكر فيها وقراءة القرآن فيها وليس للعبادة ولكنه للتلذذ، لأنه انتهى الأمر، قضي الأمر، إنما للذة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، لأنه انتهى العمل، انتهى وقت العمل الذي عليه ثواب وعقاب، ولكنه لذة. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أيضا تكلم العلماء عن في باب اللغات، في باب اللغة يتكلمون في اللغة، يقولون هل توجد معاني لم توضع لها ألفاظ، معاني من معانينا نحن. فكثير من أهل اللغة وأهل الأصول يقولون نعم توجد معاني لا توجد لها ألفاظ، ككثير من الألوان، قل لي كم لون؟ ملايين الألوان، هل عندنا ملايين أسماء للألوان؟ كل لون إذا وضع على هذا لون يأتي بلون ثالث، وإذا وضع لون يأتي بلون رابع وخامس، وإذا وضع لون يأتي بلون عاشر وعشرين، وإذا وضع لون يأتي بلون ألف ومئة ومئة ألف ومليون، ملايين. طب الروائح، كلما مزجت رائحتين خرجت رائحة ثالثة، كلما مزجت شيئا وضعت قطرة وجدت رائحة، وضعت بالنفس الشيء قطرة أخرى وجدت رائحة رابعة خامس عاشر. هل وضعت ألفاظ تعبر عن هذا كله؟ يعني الطعوم، هذا حر، هذا مر، هذا حامض، هذا حريف، هذا طيب، وماذا بعد؟ كلما مزجت شيئين جاء طعم إيه؟ وهكذا. قلت له السر الخلط، هل وضعت؟ ولكن بالتقريب يقول هذا طعمه كطعم الشاي، هذا لونه كلون البصل، والبصل يعني هذا بصل مثلا، هذا ليموني، يعني نحن هذا برتقالي، برتقالي. طب وما هو؟ ما هو اللون البرتقالي هذا؟ ماذا يسمى؟ برتقالي يعني يعني ثم ده هذه في الألوان الواضحة، لكن غير الواضحة. فإذا كان في المعاني الدنيوية موجودة في الدنيا، في كذلك المشاعر الوجدانية، يعني كل شعور صعب توصيفه، في هناك مشاعر صعب أن توصف بوصف أو تحدها عبارة، لما بالتقريب. لكان هذا في أمور الدنيا، فكيف بالله خالق كل شيء؟ هل هناك عبارة تحد الله، عبارة تصف الله وصفا يعني كأننا نرى؟ هذا صعب، لأن الله في المخلوقات أحيانا اللغة تعجز أو تعجز، فكيف بالله خالق كل شيء؟ من هنا جاءت النصوص الشرعية لتقريب الأفهام لنا، لتقريب الأفهام حتى يكون علمنا بالله عن بينة، عن معرفة، لكنها ليست عن معرفة حادة، إنما معرفة تقريبية. فجاءت اللغة، واللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز. ومن هنا فبعض الناس قد يطيق بعض المعاني وبعض الناس لا يطيق هذه المعاني. من هنا جاءت المستويات في الفهم، وجاءت قضية التأويل وقضية التخليط، لأن اللغة تحتمل هذا وهذا. لكن من جمد قال أنا أجري كل شيء على حقيقته، الألفاظ في الألفاظ، هذا مستحيل. ومن أفرط قال أنتم تجسمون، ولا هؤلاء مجسمة ولا هؤلاء معطلة، إنما التعصب للرأي والاعتداد بالفهم الواحد فيما تتعدد فيه الأفهام، وفيما وهذا ما تتعدد فيه الأفهام هذا ليس في أصل العقيدة ولا صلب العقيدة، لأن صلب العقيدة الإيمان بالله، أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ومع ذلك في القضاء والقدر تحار الأفهام في معاني القضاء والقدر، بل في معنى في القضاء والقدر عموما، والقدر سر الله في خلق، هذا معنى معنى عقيدة، ومع ذلك تتحار في الأفهام. ألم يكن التحول القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ونهاية الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك فكرا ونظرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حرمه مرامه عن خالص المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني حتى ما يحدث فينا نحن من قضاء الله وقدر، يهدي هذا يضل هذا يميت هذا يحيي هذا، و لا تصل أفهامنا إلى لماذا كتب المعصية على هذا وكتب الطاعة لهذا، لماذا قتل هذا ولماذا قتل هذا، لماذا؟ هل أفهمنا تستطيع أن تنفذ إلى حقيقة العلم في هذا؟ ليس لنا إلا التسليم، ليس لنا إلا التسليم. وهذا كلام علماء أهل السنة، يعني شيء واقع فينا لكن لا نستطيع له تفسيرا، يعني محددا، يعني واضحا. التسليم لله، هذه إرادة الله، هذا قدر الله، هذا ما كتبه الله. وتحار العقول في قضايا تتعلق بفعل العبد، هل هو من خلقه، من فعل من خلق نفسه، يعني هو الذي أنشأ أعماله، أم الله هو الذي خلقه وله حق وله فيه مسألة الكسب، وهو يحاسب على هذه الأشياء فينا نحن، وذلك نحار في تفسيرها وفي بيانها بيانا محكما. فيقول العبد ينشئ أفعاله، وإلا فهو يحاسب كيف يحاسب، والله سبحانه قال بما كنتم تعملون، سلام عليكم بما صبرتم بما كنتم تكسبون. وهذه آخر يقول، وهل ما كسبته أنت بغير إرادة الله، هل أنت فعلت شيئا بغير إذن الله بغير مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم أعمالكم، فالله خالق الأعمال. ويحار الناس يتذبذبون بين قضية الجبر وقضية الاختيار وكذا، وهذا فينا نحن، هذا شيء تأيدي، يعني نحن شيء يقع منا، ومع ذلك نحار في تفسيره، هل هو هل حظنا فيه هو الكسب فقط وعليه نثاب ونعاقب والفاعل هو الله، أم نحن فاعلون حقيقة، نحن فاعلون حقيقة، هذا شيء فينا نحن، ومع ذلك نحار فيه. حيرة كبيرة، ويختلف الفرق، وهؤلاء وأئمة، وهؤلاء لهم تفسير ولهم أدلة، وهؤلاء لهم تفسير ولهم أدلة، وهؤلاء لهم تفسير ولهم أدلة، فكيف بالذات الإلهية؟ ولذلك لا بد أن يعني نكون على بصيرة أن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه بما يفهمون، بما يفهم، بما يستطاع فهم. أما حقيقته سبحانه وتعالى فهذه فوق طاقته، وذلك نهى عن التفكر، نهينا عن التفكر في الذات، هذا فوق طاقتنا. فأرني أنظر إليك، قال لم ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هو الظاهر وهو الباطن، ظاهر في كل شيء له آية، والباطن لا يعني استتر سبحانه وتعالى وظهر في مخلوقاته، ظهر هو، لا، وجوده، حكمته، صنعته، الدلالة عليه، آيات الدالة، حتى يكون فهمنا متزنا معتدلا، ونفهم الصفات في هذا الطور. فسبحانه وتعالى وصف نفسه ببعض الصفات التي يتصف بها خلقه، عليم، وهذا وفوق كل ذي علم عليم، حكيم، وذلك جاز أن يسمى بحكيم، حكيم ابن حزام، لو لم يكن المخلوق يمكن أن يوصف بالحكمة ويكون حكيم لقال لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تسمى باسم من أسماء الله، لكن حكيم ابن حزام وأبقى عليه على ذات اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حكيم، ويوصف بالعظمة بعض المخلوقات، وجاءوا بسحر حتى الأشاغر المحمودة يعني، وجاءوا بسحر عظيم، هذا جبل عظيم يعني جبل كبير، ومنه علي؟ ها؟ علي، علي هو العلي العظيم، وقالوا علي علي علي من العلو يعني هذا موجود، لكن فرق بين الخالق والمخلوق. فالمخلوق ممكن يكون حكيم، والله حكيم، لكن فرق بين حكمة وحكمة، بين حكمة جاءت من عدم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني رزق بها، وهو الذي يعني أوجدها في الإنسان، وبين حكمة ذاتية، بين علم المخلوق مسبوق بجهله، ويمكن أن يعقبه جهل ينسى، ويمكن أن يذهل عنه الإنسان يكون عارف الشيء وينساه، يعني يذهل عنه وينساه، وبين علم ذاتي، والله بكل شيء عليم، وهكذا. هذه صفات لله، وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وعرفنا بها، وهي بعضها موجود أو بعضها هو موصوف به بعض خلقه، لأننا لن نفهمها إلا إذا كانت موجودة أو موجود نموذج منها عندنا. فما رحيم، والمخلوق أيضا قد يكون رحيم، والنبي رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى إذا ما وصف الله نفسه بالرحمة وأنه رحيم، لا أقول أنه وصف نفسه بما لا أفهم، لا وصف نفسه بما نفهم على قدر فهمنا، لكننا بعد ذلك لابد أن نعتقد نجزم أن رحمة الله ليست رحمة، هذه رحماتنا كلها والمخلوقات أجمع والمخلوقات أجمعون رحماتهم هي جزء من 100 رحمة من رحمة الله. كيف نتخيل يعني أن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا منها في الأرض بها يتراحم الخلائق حتى لا ترفع الدابة تحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وادخر 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. لذلك فهذا جزء أنزله الله لنفهم به معنى الرحمة، لنفهم به جزء يعني لنفهم به شيئا عن معنى العلم، عن معنى الحكمة، عن معنى وهكذا. لكن كل هذا في دائرة وفي نطاق ليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندنا بالنسبة صفات الله في القرآن كثيرة، وكمالاته سبحانه وتعالى لا تتناهى ولا يدرك كنهها عقل بشري. وذلك قال لا أحصي ثناء عليك، لأنني لا أحيط، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يثني عليه أحد من خلقك. العلماء لهم تقسيم للصفات، هذا تقسيم اجتهادي، يعني ليس هناك حديث يقول أقسام الله، هناك صفات ذاتية وهناك صفات ليس ذاتية، هناك سلبية ومعنوية وكذا. نعم خبرية يعني، لكنها من واقع الاستقراء أو من واقع النظر تقسم، يعني هذه تقسيمات اجتهادية للعلماء. وإلا فمن أراد أن يعرف الله فليقرأ القرآن، أراد أن يعرف الله فليقرأ القرآن. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انعث لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الرحمن، كما قال الصحابي الذي كان يقرأ بها في الصلاة مع في كل ركعة إما استقلالا وإما بعد القراءة، فقال سألوه لما يفعل هذا، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أحذروه أن الله يحبه. صفة الرحمن العطف فما هو يعني يصفي نفسه ويزكي نفسه بذكر صفات الله سبحانه وتعالى أو صفات الله عز وجل. فيقصدون طبعا السنة المطهرة الصحيحة أيضا أشارت توضيحا، وإلى القرآن فيه الكثير. ما أخذ الأسماء والصفات في القرآن يعني لابد أن يكون أمره تكفيا على هو السميع البصير وهو العليم الحكيم، أو من الآيات التي يقول يدبر الأمر يفصل، أقول بناء على أنه يدبر الأمر هو المدبر، بناء على أنه يفصل هو المفصل. ما احنا كلمنا في هذا يا شيخ إسحاق في الأسماء، تكلمت في هذا يتعلق بالأسماء. أما بالنسبة للصفات فالصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من الصفات. في الأسماء يضيق فيه لأن الله سمى نفسه، هناك أسماء توقيفية ورد بها النص كما ورد في آخر سورة الحشر، في أسماء واردة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أسماء وصفات. ثم هناك أسماء لا يمكن أن يسمى بها الله، ويمكرون ويمكر الله، لا تقول المال. هناك قدر آخر اقتبسه العلماء، أخذوه من النصوص واقتبسوه، إما تصريفا اشتقاق، وإما فهما. صنع الله الصانع، نحن الزارعون الزارع، نحن المنزلون منزل، نحن الخالقون خالق، ولكن ورد الخالق في آخر الحشر، لكن على غرار. فبعضهم يجيز في حدود توخي الكمال، يجيز الاشتقاق واشتق. ومن هنا ذكر الإمام ابن العربي 1000 اسم لله، وذكر غيره أكثر، وذكر غيره أقل، ومجموع ما ذكروه مما اتفق عليه واختلف فيه حوالي 230 اسم اختلفوا في بعضها، كالطبيب والمساعد والمنتقم مثلا. فاحنا نحن نقول ما اتفق، ما جاء نصا، ما جاء نصا في القرآن أو السنة الصحيحة هو اسم من أسماء الله بلا جدال، يجب نصا صريحا. أعيد مرة أخرى، ما جاء نصا صريحا بلا اقتباس ولا استدلال ولا تأويل ولا شيء، هذا يجب على الجميع أن يؤمن به. وما كان فيه من معنى النقص فهذا ليس، لا يشتق ولا يذكر اسما من أسماء الله قط بالإجماع. وما هناك دائرة مجمع عليها، أسماء مجمع عليها لم يرد النص صريحا فيها، ورد فيها نص لكنه ليس بصريح، فأجمعوا عليه، فهذا اسم من أسماء الله يجب الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله. وقد ذكرها ابن القطان في أول كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، ذكر أسماء وقال وهذه محل إجماع من السلف، ونقلها عن علماء العقيدة من كتبهم. هذه أيضا محل اتفاق، لا يجوز لنا أن نخالف الإجماع فيه. بعد ذلك هناك دائرة مختلف فيه، قدر من الأسماء مختلف فيه، الصانع، مساعد، منتقم، طبيب، كذا. وفي أشياء اشتهر فيها العلماء والخطأ فيها واضح، فهو معذور، كما قال ابن حزم سمى الله من أسماء الله، ذكر من أسماء الله الظهر، أخذا بظاهر الحديث لا تسب الظهر، فإني أنا الظهر، فإني أنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقال فإني أنا الظهر، لكنه ذهل عن قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فالله سبحانه وتعالى ذمهم على قولهم هذا، ولو كان الدهر اسما من أسماء الله لكانوا موحدين. فمفهوم هذا ولا صعب؟ والله ذمهم لأنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فلو كان الدهر اسما من أسماء الله هذا قمة التوحيد، لأنه يكون ما يهلكنا إلا الله، لكن الله قال وما لهم بذلك من علم، هم يقولون عن جهل. فهناك اجتهادات واجتهادات تردها النصوص، لكنها قيلت في لحظة ذهول الذهن أو العقل، لحظة غفلة عن بقية النصوص فاجتهد، لكن النصوص ترد، والعلماء أيضا يحرص بعضهم بعضا يحرصون المعاني، فمن أخطأ صوب له جمع من الناس حتى يرد عن خطائه أو يرد غيره عن خطائه، بل لو لم يرجع ففي حراسة للحق الله سبحانه وتعالى جعلها موجودة. إذن ما كان من نص صريح لا شبهة فيه ولا تأويل معه فهذا اسم من أسماء الله، وما كان فيه أي شائبة نقص فهذا ليس اسم من أسماء الله بالإجماع، وما أجمع العلماء عليه فهو اسم من أسماء الله ورد به النص الصريح أو النص الذي أو فهم من النصوص من عامة النصوص، بقي دائرة اختلاف انتظر حتى تتم المعاني، باقي دائرة اختلاف لأن النص فيها محتمل ورد فيها نص، النص فيها محتمل. أولا مثل يا رسول الله غلى السعر بالمدينة فسعر لنا، قال الله مسعر، هل هو يقول الله من أسمائه المسعر ولا يقول الله اللي هو فاعل التسعير؟ ثم قال الخالق الرازق إني لألقى إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة الله، هذا حديث ليس في الصحيحين وهو في السنة عند أبي داود، ولكن في السياق هذا يحتمل أن يكون حكاية اسم، وإذا قال بعض العلماء من أسماء المساعدة، وقال بعض العلماء لا هو لم يذكر على أنه اسم، ولذلك ذكر العلماء الحديث لم يذكر أحد من علماء الحديث هذا الحديث في كتاب الإيمان ولا في كتاب التوحيد، إنما ذكروه في كتاب البيوع، ذكروه في كتاب البيوع دليل على وسعر لنا الله المسعر، سيدي الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، فالموفق اسم من أسماء الله يعني الله يهدي ويهيئ الأسباب أسباب التوفيق للعبد، وليس بالضرورة أن يكون الموفق اسم من أسماء الله. مثل أيضا جاء أبو رمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقال له أرني الذي بعاتقك فإني رجل طبيب، يعني خاتم النبوة هو يعني كأنه يقول إن هذا مرض شيء أو فأرني فإني رجل طبيب، فقال الله الطبيب طبيبها الذي خلقه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فممكن أن يشتق يقول الطيب وبعض العلماء قال هذا، إن الله جميل يحب الجمال الجميل، ولا إن الله موصوف بالجمال وليس بالضرورة يكون موصوف بالجمال أنه يسمى جميل، فبعض العلماء اشتق اسم أسماء من هذه وبعض العلماء قال لا يعني هذه ليست هذه الأسماء، فهي محل اجتهاد في العلماء، فمن يجتهد ويثبت أن هذه من أسماء الله الحسنى لا ينبغي أن يلوم عليه الآخر ويقول له أنت تضيف وأنت تقحم وأنت الآن أين توحيد الأسماء يا أخي في الله وأنت بذلك مش عارف إيه، ومن ينفيها لا تقول أنت تنكر السنة وتنكر إثبات إثبات الأسماء الله تنكر بعضا من أسماء الله، يعني في واحد من الناس قال لي والله ربنا حاسبك يا على إنك تنكر المساعد اسم المساعد، قلت له حتى دعك مني أنا موقف العلماء إيه من اسم المساعد كم واحد أثبته أثبته البعض فعلا، حتى الشيخ ابن عثيمين أثبته مرة ونفاه مرة قال هو اسم أسماء لماذا وهو في الحقيقة يعني محق في المرتين، لأن الأمر محتمل، لأن الأمر النص في جهة المعنى محتمل، خدت بالك؟ كل من أنكر أو لم يثبت هذا الاسم الآن يعني عنده مشكلة في الأسماء ولا المشكلة في المحكم الذي لا خلاف فيه، المحكم الوارد بنص أو المحكم الذي سنده الإجماع، هذا هو الكلام فيه حرج هنا، أما ما عدا فلا حرج فيه، فلا حرج فيه والباب فيه متسع. صنع الله الذي أتقن كل شيء الصانع، فبعض الناس تمنع هذا وبعد نفسك قلت يعني هذا صنع الله. من؟ إذا في فاعل، في صانع. يقول لك نعم أنا أؤمن بأن الله صانع، لكن أنا قضية يعني اقتباس اسم من أسماء الله الصانع. لكن متى من يثبت المساعد؟ هل هو يسير على سنن ونهج الأسماء الحسنى؟ يعني يقول العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، عبد العزيز عبد الحكيم، يا عزيز يا حكيم ارزقنا بكذا وأعزنا وكذا. طيب المساعد عبد المساعد، يا مساعد فهم؟ يعني حتى في حس هل هذا الاسم مع هذا يسير على نسق وعلى سنن الأسماء؟ بالتأكيد لا يسير، أو عندي أنا لا يسير على سنن الأسماء. للأسماء جو معين، روح معينة، ما حينما نقرأها نقرأ المتفق عليه نجد له سنن وجو. فكان حد بينازعني في كان منتقد، منتقد لم يرد، والله الضوابط اللي انتم فرضتموها تدخل المنتقد، ثم اني فجاء بعقلي بقى يقول كيف يصف الله نفسه بأنه منتقم وأنه ينتقم. هذا تتذهل عن القرآن. نعم ذو انتقام وفيه فانتقمنا منهم. القهار والقهار موجود في القرآن. والقاهر والقاهر نعم اسم المساعدة اللي في خلاف من أي ناحية، يعني ناحية تسعير هو وضع على تسعير البيع مثلا ولا تسعير النار؟ لا تسعير التسعير تسعير السلع. تسعير السلع. هو مثلا في بعض الناس يذكر هو يقول البعض يدعي ان كلمة هو هكذا هو ما هو متعود وقال هو الله، لأن كأن جعل الله نعت الهو أو هو، لكن طبعا هذا بعيد شوي. هذا بعيد. موجود طبعا أنا عارف. أنا قلت لكم حتى في الاجتهادات انتبهوا، إذا وجدت يعني أسئلتكم بعيدة جدا شاردة عن الفهم، إذا أنا لابد أن أوجز الكلام وأن أقول لكم يعني أعتقد هذا أعتقد خلاص، لأن لابد أن تكون على مستوى يعني التحليل الذي نذكره أو البيان الذي نلقيه يعني في هذا الصدد. أيضا بعضكم قرأ الآن ويزن كلامي على ما عنده، فشوف يعني كلامه كلام صح ولا غلط، لأنه جعل ما عنده هو معيار أيضا. هذا برضو يعني هذا بعض خلل في التلقي، يعني هو تلقى شيء في البداية ورسخ، ثم بعد ذلك كل ما يسمعه بعد ذلك يقيسه على ما عنده. صح جالس بيلخبط ولا بيقول صح؟ طب هو يكون بيلخبط أو بيقول صح إزاي؟ أشوف اللي عندي، شوف هو ماشي مع اللي معايا ولا مش ماشي مع اللي معايا. طب أنا دخلت طبعا. على أي أساس بحدد المعيار اللي أحدد فيه هل الكلام موزون أو صحيح أم لا؟ بين القواعد الأصولية وقواعد الاستنباط والاستنتاج الحد. إذا كان في الأصول أصلا في اختلاف في الأصول، يعني ما كان من اختلاف ما كان من اختلاف، نحن قلنا الإجماع جاي يحرص نص الصريح ما في اختلاف. إذا عندنا نصوص صريحة وعندنا إجماعات حتى لو كان اللفظ محتمل وأجمعوا عليه انتهى الأمر، إننا عندي قواعد من شاهد. بقي ما كان اللفظ فيه محتملا والأصول تتنازع أو يختلف في الأصل الضابط له، فهذا سيبقى محل خلاف. لا تفسق غيرك بمخالفتك ولا غيرك يفسقك بمخالفتك. واختلف العلماء وتسع صدورهم لهذا من قديم، انتهى الأمر. يعني لا أقول لك حينما تختلف أنت مخالف في العقيدة، لكن أنا أعطيك بعض الشذرات ليكون تقليدك عن بينه، أما إن إحنا هنجتهد الآن في العقيدة طبعا لا طبعا هذا. والذي يكون غير هذا واهم أظن. تقول أنا سأرمي كل شيء وسأرجع أنا إلى القرآن والسنة أقتبس وأجتهد من سبقك غيرك. من هنا حتى يكون بس تقليد عن بينة أو عن بصيرة، لكن أنت الآن ستضع قواعد وستبدأ من جديد، وبعدك بعشرين سنة يأتي ناس يبدأون من جديد، هذا أمر قد فرغ منه. لكن أنا نود أن نفهم صنيع هؤلاء وصنيع هؤلاء وفعل هؤلاء واقتباس هؤلاء. هؤلاء لم يقولوا عن جهل، وهؤلاء لم يقولوا عن كذا، وهؤلاء لم يقولوا بناء على غفلة عن النصوص. يبقى العلم يأتي ليقدم للعلماء أعذارا، العلماء الذين اجتهدوا اجتهاد حقيقي يقدم لهم أعذارا فيما اجتهدوا فيه، وأيضا يبين الخلل عند البعض كما قلت لكم في الظهر. بل ابن حزم يقول لا توجد شيء اسمه صفات لله، كلمة صفات لله بدعة، لم يعد شيء اسمه صفات. أنتم تقولون اليد صفة والاستواء صفة، من قال لك هذا؟ أنت تؤلف في حق الربوبية، تؤلف، من قال لك أن القدرة صفة؟ هل قال لك يا نص يقول لك ومن صفاته القدرة، القدرة صفة الله ومن صفات الله كذا؟ ما في، فيه إن سورة الإخلاص فقط، لأنه ورد في حديث في البخاري إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به، لا سورة لكن هذا قاله ابن حزم. لكن العلماء قبل ابن حزم أجمعوا على أن لله صفات، وأسموا هذه المعاني صفات، أسموها صفات، فصارت إجماع، صارت إجماع. لكن أنا أقول لك ابن حزم قال لا يوجد شيء اسمه صفات. نعم هو يثبت القدرة لكنه لا يسميها صفة، يثبت العلم لكنه لا يسميه صفة، يثبت لله اليد لكن على أي معنى من المعاني، يثبت لله يد لكن لا يسميها صفة، وقال لك إن اليد صفة، هو يقول هذا. لكن العلماء أجمعوا على أن توجد صفات لله، يتفقوا في بعضها ويختلفوا في بعضها، ما أجمعوا عليه لا يجوز لنا أن ننظر فيه، انتهى الأمر فيه. وما اختلفوا فيه والله من حق العلماء أن ينظروا وأن يتخيروا أحد القولين أو يوفقوا بين قولين أو ما إلى ذلك، وعلى العامي أن يقلد، وإذا قلد يبقى يعرف منزلته أنه مقلد. وطالما أننا مقلد يبقى أنا ما لست مجتهدا حتى أخطئ أبا حنيفة وأخطئ فلان وأقول من قال كذا فهو جاهل بالله ومش عارف إيه، ومن قال كذا فهو فاسق، ومن قال كذا فهو معذور بجهله. كمن قال يعني يقول لك الأشاعرة معذورين بالجهل، كل الأشاعرة معذورين بالجهل، كل الأشاعرة جاهلة في العقيدة، يعني كانوا أئمة في الأصول وأئمة في الفقه وأئمة في الفروع اللي هي مسالكها دقيقة جدا في النظر أكثر من العقيدة. ليه؟ لأن العقيدة جاءت نصوص، النصوص فيها جاءت بينة واضحة وصريحة ومتواترة في الغالب، في الغالب. فهم يعني لم يفهموا هذه وفهموا الدقائق، هذا طبعا تراكم يعني. لكن الواجب أن احنا كطلاب علم يحكمنا أدب، أدب عام لا نفقده في خضم الـ وبعض المسائل كان الخلاف فيها خلاف تاريخي، زي قضية خلق القرآن، زي قضية يعني. وبعدين مسائل ضخمت بناء على دعم سياسي لها في ذلك الوقت، يعني أخذت طورا أكبر من حجمها، لأن الخليفة دعم أحد الفريقين وامتحن الفريق الآخر وصارت مقتلة، قتل فيها أناس كثيرون. فنكون على بيت، لا نستدعي بقى الخلافات التاريخية لنثبتها الآن كأننا يعني نبحث عن خلاف، نبحث عن إشاعة خلاف، لابد أن يبقى الخلاف وإلا لا نستطيع أن نعيش هذا. فمهم أنا يعني كلامي، فحينما أقول يعني أنتقد سلوك أو بعض آراء قيلت حتى في الكتب القديمة في جانب العقيدة لا يذهب الذهن إلى أنني مع الطرف المقابل في جميع المسائل، أو أنني أروج أو من طرف بعيد أو من طرف خفي، أنا لا عندي طرف بعيد ولا طرف خفي، أنا يعني واضح فيما يعني واضح جدا جدا يعني لا أمهد في شيء ولا أبدا. وحينما أكون على فهم في مسألة من المسائل ويبين لي فهم آخر أقوى وأولى بالقبول، أنا أدع ما أنا عليه وأذهب إلى وهذا كله في الحقيقة انتبهوا جيدا لن يكون في أصل الإيمان، لن يكون أصل الإيمان الذي من فعله الذي إذا فعله الإنسان دخل في عداد المؤمنين الذي كان يكتفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول إيمان الناس، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أركان الإسلام. ثم بعد ذلك هناك تفاصيل في العقيدة، هذه التفاصيل بعضها مختلف فيه وستبقى مختلفة فيه. منزلة الإيمان هل لها معيار معين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان هنا هل يختلف عن الإسلام أم الإسلام والإيمان لا شيئان؟ قالوا إن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع في محيط الفهم يعني، فالمؤمنون هم المسلمون والمسلمون هم المؤمنون، ثم إذا حينما يذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده. وإذا جاء في حديث ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تشهد الإيمان تشهد الليلة وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم. وفي ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. أما إذا ذكر معا فينصرف الإيمان إلى التصديق والاعتقاد، وينصرف الإسلام إلى الانقياد الظاهري لأوامر الشرع ونواهيه. لكن حضرتك قلت أنه في عداد المؤمنين. في عداد المؤمنين هذا لا أول ولها آخر. فلو قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني فها هنا الإيمان اختلف عن الإسلام في هذه الآية. لا هو كل لم تؤمنوا الإيمان الكامل، لكن فيهم إيمان أيضا ولا ما عندهم إيمان؟ الإسلام نفسه الإسلام جزء من الإسلام، أن تشهد إيه؟ هذا ركن من أركان الإيمان، إذا عنده إيمان، إذا هو ينفي عنهم خد بالك تمام المسمى، لكن أوله موجود. ولذلك لابد أن نعرف أن هذا الإيمان ليس شيئا واحدا، إنما هو درجات، فأحيانا يطلق الإيمان على أعلى الدرجات، فحينما ينفى ينفى الأعلى، حينما يقول لا والله لا يؤمن من لم يؤمن جاره بوارقه يكون كافر، لا يؤمن الإيمان الكامل، إن عندك تمام المسمى. بل أنا عايز دلوقتي تقريب فقط، تقريب للفهم، أنا عايز أروح أشتري لبس، يكفي في اللبس ده قميص وبنطلون مش لبس، لكن عايز بقى بدلة كاملة وجرافطة وشراب وكذا طقم داخلي طقم كامل بقى ده الايه، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. فحينما لابد نفهم والله لا يؤمن المسلم، يعني المسلم ايه؟ من سلم المسلمون من لسانه وقلبه. لما يجي واحد يقول بقى من لم يسلم المسلمون من لسانه فليس بمسلم، هنقول له تقصد ايه؟ ليس مسلم اصلا، هذا خلل كبير جدا. لكن ليس مسلم كامل الاسلام اللي هو المنفي في الحديث، المنفي في الحديث تمام الايه؟ تمام الاسلام، تمام هو ينفي التمام، المسلم المسلم الكامل. طب ليه كلمه جابوا الكامل؟ لانه بمجرد قوله لا اله الا الله محمد رسول الله دخل في الاسلام، فلا يخرجه من الاسلام الا جحود ما ادخله فيه. اذا في ضوابط تحكم قضيه الخروج والدخول، هو دخل بماذا ويمكن ان يخرج بماذا، ما عدا هذا سيكون في الدرجات. لا يؤمن من لم يامن جاره بوائق، طيب واحد بيؤذي جاره هذا غير مؤمن، هذا الحديث غير مؤمن، بس غير مؤمن يعني ايه؟ يعني كافر؟ لا، غير مؤمن الايمان الايه؟ الايمان اللي نفي في الحديث، ونفرد الحديث تمام الاسم. يعني ان الطالب العلمي هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. طب وما عملتش كده يبقاش طالب؟ ما هو اسمه موجود في الكليه. طالب الطالب الذي يوصف انه يعني فيه المعنى الكامل، فيه المعنى الكامل لطلب العلم. وهذا اللغة تقول هذا. ثم الأحاديث التي تحكم دخول الإسلام والخروج منه هي هي هي الفاصل. ثم ما بعد ذلك ما جاء في عداد الحث والإلهام، وإن كنتم مؤمنين، إن كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، إن كنتم مسلمين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالمشرك الذي لا يؤتي الزكاة يبقى من لم يؤتي الزكاة ده كافر؟ لا، زي من حلف بغير الله فقد أشرك. حصل له شعبة أو شيء منه، شعبة الشرك الذي لا يخرج. لماذا؟ لأن مثل الحلف ليس شركا إلا إذا اعتقد، دخلنا في اعتقاد، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به أعظم من الله. لكنه لما ضاها في الحلف بغير الله كأنه أشرك مع الله، يعني الحلف يكون بالله، فهو جعل غير الله مثل الله في هذا في الحلف، وكأن الحلف يقول يعني ينتقم مني من أحلف به إن كنت كاذبا، وهذا لا يكون إلا لله. كان من هذا الباب، لكن ليس من باب إن الرياء شرك. يعني واحد لما يعني وهو بيصلي كده لما حسن صوتي كده عشان الشيخ يسمعني مثلا، يعني هذا شيء من الرياء، لكنه الشرك اللي يخرج عن والنفاق اللي يخرج عن الميه، واحد كذب كذبة. فهمتم الله؟ وكل باب من هذه الأبواب له نظام، له قواعد أو أحاديث تحكم تطبيقه. استعرافة تحتاج إلى دراسة وإلى وقت، ولكن لابد أن تعلم إن إذا أطلق الإيمان هل المقصود تمام المعنى أم بداية المعنى؟ كسائر المعاني مثل المجتهد، هذا مجتهد في بدايات درجة الاجتهاد خلاص ووصل إلى أول درجة الاجتهاد، لكن هل هو ده انتهى الأمر ولا في ترقي؟ في ترقي. فيبقى المجتهد في المجتهد الكامل، في المجتهد المتوسط، في المجتهد الذي في يا دوبك لسه طالع، يعني طالع من اخر التقليد الى اول الاجتهاد، ايضا خارج من الكفر الى اول الاسلام. ثم بذلك في اسلام من حسن حسن اسلام المرء، الحديث من حسن اسلام المرء، اذا في اسلام وفي حسن اسلام، وحسن الاسلام هذا بعناصر كثيره، ولذلك هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اذا في اسلام وفي حسن اسلام، في ايمان وفي تمام الايمان، وفي ولا ايمان رسول الله. هل ايماننا كايمان الرسول؟ هل ايماننا كايمان الصحابه؟ هل ايمان حتى كثير من الصحابه كايمان ابي بكر؟ وهو قال امنت بذلك انا وابو بكر وعمر وما هما ثم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في من كان قبلكم حمل على بقر فالتفتت اليه وقالت لم اخلق لهذا، انما خلقت للحرث، ما خلقت لتحمل علي الاشياء، انا لست جملا، انما خلقت للحرث. فقال الصحابه سبحان الله، بقره تكلم؟ فقال امنت بذلك انا وابو بكر وعمر وما هما ثم. امنت بذلك يعني ايه؟ يعني ان هذا خبر رسول الله، وخبر رسول الله يصدق من غير تعدد. فلما كان الرسول قال هذا لابي بكر وعمر لم يسال احدهم، لكن الثاني سال قال بقره تكلم. اذا فرق ما بين من يستبعد وبين من يصدق من اول وهمه، فرق فهمت؟ تفهمني ولا؟ طيب سيد، هل يوجد تقدير في الحديث الذي ذكرتم في حديث الدرع؟ ما هو التقدير؟ لا تصوم ضده؟ هل يوجد تقدير هنا؟ إني التقدير هنا مش لا تصوم ضده، التقدير في إني أنا الدرع. أنا الضعف يعني. أنا الضعف. مقدر. أنا خالق الدهر أو أنا خالق ما يحدث في الدهر. باعتبار الدهر وعاء زمن، لأن كل ما يحدث لابد له من زمن. ولا في أشياء تحدث بلا زمن. فهو أنت هو يصب الدهر خيبة الدهر. يا شوف الأيام عملت فينا إيه؟ من؟ فهو يقول لك إيه؟ فأنت لما تقول الأيام عملت فينا إيه؟ دي فاللي عمل مين؟ الله. فانت اذا سببت الايام على انها الفاعله والفاعل الحقيقي هو الله، كانك سببت الله. يعني لو واحد جه لقى شيء كده ما عجبوش وقال ايه هو ما هو ظن ابدا ان اللي عمل هذه الفعله والده او والدته او بتاع، مين المغفل اللي عمل الشيء ده؟ مين الاعمى اللي كسر الكوبايه؟ فساعة ما يقول له ابوه انا اللي كنت كعبلت فيه، يقول له لا ما انا ما اقصدش، انا فكرت عايز من العيال الثانيه فكرت يعني. لانه بتاعت ما انت هنا تعيب بالفعل حتى ولو مش في ذهنك ان اللي عمل ابوك او اللي عمل امك، فانك بتعيب ينصرف العيب مباشرة على يعني. كان واحد يقول يعني أنا يعني في لو من فعل هذا، مين الغبي اللي عمل كده؟ حصل ده عشان ما يتهمش الناس ولا كان اللي عمله، أقول له آسف جدا أنا والله ما كنت أعرف إن أنت، لكن الكلام انصرف إليه ولا ما انصرفش إليه؟ مع إن أنا لا أقصده. فلما حد يقول إيه؟ خيبة الظهر. الظهر فعل فينا كذا وكذا، دع الأيام. ولذلك أجاز العلماء أن يقال دع الأيام تفعل ما تشاء. الشافعي وطب نفسه الإذن. وأورد الإمام ابن عبد البر طائفة كبيرة جدا من كلام العلماء وكلام الشعراء وكلام الأدباء في أن الظهر بيعمل. فهذا بالنسبة للمجاز صحيح، لكن من يسب الظهر لما حدث فيه على أنه الفاعل فيقول أنت في الحقيقة تسب الله، لأن الله هو الفاعل ليس الظهر. فهمت التأويل؟ القراءة العامة، القراءة الإجمالية، حينما تقرأ الصفات تستحضر هذه المعاني التي قلتها، حينما تقرأ في الأسماء أسماء الأسماء تستحضر المعاني التي ذكرتها. إذا استحضرتها وعرفتها وسمعتها مرة بعد مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك قرأت لي أو لغيري، كان عندك ميزان أو كان عندك طريقة جيدة تقرأ بها. يعني المشكلة ليست في القراءة وليست في الكتب، المشكلة في كيفية القراءة. يعني في أيضا في نظام التلقي، فهذا هو الذي نريد أن نؤكده ونثبته مرة بعد أخرى. كل ما يتعلق بالصفات في صفة العلم، صفة الحياة، ويعني أنا كتبت تأملات في آية الكرسي باعتبار اشتمالها على معاني فريدة، وهي أعظم آية في القرآن وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى واشتمالها على الاسم الأعظم. ويعني كتبت تعليقا في حدود صفحتين تأملات في آية الكرسي وصفة الكلام. ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولا عبرة بمن أنكر صفة الكلام كالمعتزلة، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما، وبعضهم كان يجادل وقال لا الآية وكلم الله موسى، فموسى هو الفاعل. فقالت ماذا تقولون في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فسكت، كانت مناظرة في صفة الكلام. نعم؟ نعم؟ قول رد سهل بسيط يعني. نعم يعني وشأن العلم. العلم في أصله بسيط، ما لم يشوش. ما لم توضع مشوشات وألغام بداخل الكلام وبداخله. هو سهل بسيط، القرآن واضح، سيظل القرآن ميزانا ومعيارا، وتظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا ومعيارا وموجها ومنطلقا لنا في في في في فهمنا، وحاكمة على أفهامنا وأفهام غيرنا. لكن توجد بعض التفاصيل، بعض التفريعات، بعض التشعبات ستوضع في موضعها وتناقش في حجمها وبالطريق اللائق به. إذا فعلنا هذا، هذا هو المقصود. المقصود ليس أن أقرأ لك، ولكن أن أعلمك كيف تقرأ، أن ألقنك لا أعلمك كيف تفهم. فإذا وصلنا إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى، أنت تكمل، أنت تظل طول العمر حتى تجلس تستمع. ولذلك تجدون في تراجم بعض أهل العلم، سأختم بهذا، ستجدون في تراجم بعض أهل العلم أنه قرأ في الإمام النووي، اقرأوا ترجمة الإمام النووي، قرأ قطعة من كتاب كذا على فلان، وقطعة من كتاب كذا على فلان، وقطعة من كتاب كذا على فلان، وقطعة من كتاب كذا على فلان، وكذلك غيره ممن هو في طبقته ودرجته. فلان الإمام النووي لم يكن كتابا إلا نادرا، قطعة قطعة. انتبهوا لشيء، لو كان يقرأ قطعة على الإمام حتى إذا ما وصل إلى باب معين قال له أنت تكمل الكتاب بنفسك، أنت تستطيع أن تكمله بنفسك. فهو قرأ الكتاب كله، لكن قرأ قطعة منه على الشيخ ثم قال له أكمله وحدك، أنا أطمئن عليك في إكمال الكتاب. فهمتم؟ وليس أن الأئمة كانوا يأخذون من هذا الكتاب بابا ومن هذا الكتاب بابا ومن هذا الكتاب بابا، وكان علمهم أبواب أبواب من الكتب، كانوا يقرؤون الكتب كاملة، ولكنه يقرأ على الشيخ حتى يطمئن الشيخ إلى صحة فهمه واعتدال فهمه، يقول له أكمل الكتاب وحدك. وقد نصوا على هذا في بعض المواطن، قال قرأت على الشيخ فلان كذا وكذا وقال لي أنت تستطيع أن تكمل وحدك. هذا موجود. فنحن غايتنا أن نصل بكم إلى درجة أقول لك أكمل وحدك إن شاء الله. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.